بسم الله الرحمن الرحيم. سلام يستهل به الكلام ومن أدب المحاضرة السلام. محاضرة الأسبوع. نبدأ من اليوم بداية جديدة. الشعور بالذنب مهم، ولكن الشعور بأن الله غفار الذنوب أهم. محاضرة الأسبوع. فلا ينظر إلى حرام، ولا يستمع إلى حرام، ولا يبطش في حرام، ولا يمشي في حرام. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، لأنها رياض الجنة التي أمرنا بالحرص عليها. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تدعوكم إلى روضة من رياض الجنة. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان وجاءت سكرة الموت بالحق، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العسكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز وخطيب جامع الفاروق بمحافظة الخرج، ضمن سلسلة محاضرات اليوم الموعود التي أقيمت في مسجد البديع بحي المرقب بمدينة الرياض. استهل شيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم ببيان أثر الفتن والشهوات على القلوب، فيقول فضيلته: مجلس من مجالس الذكر، وحلقة من حلق الخير، نجتمع وإياكم فيها محاولة منا في ترقيق القلوب ورغبة في إحيائها، وقد تعالى عليها ران الشهوات وأصبحت الفتن تتوارد على هذا القلب فلا يكاد يسلم منها إلا من سلمه الله. هذا الزمن الذي عظمت فيه الفتن وكثرت فيه البلايا والشرور أصبحت تلاحق الإنسان في كل مكان، لا يكاد أحد يسلم من غائلتها، وذلك لأنها فتن عظيمة دخلت علينا في بيوتنا، ودخلت علينا في مكاتبنا وفي مجالسنا، ودخلت علينا حتى في جيوبنا، فكل واحد منا يملك الآن جهازاً يحمل بين جنبيه مقاطع فيها ما فيها من البلاء العريض، الذي لو أطلق لنفسه العنان أن ينظر إليه لكان لذلك أثر كبير في فساد قلبه والعياذ بالله. فنحن إذن بحاجة إلى أن نرقق هذه القلوب وأن نتعاهدها، وأن نحرص أشد الحرص على أن نحيي هذه القلوب بذكر الله عز وجل. والله جل وعلا قد ذكر ذلك في القرآن الكريم في آيات كثيرة، لأن الحديث عن اليوم الآخر والرحيل من هذه الدنيا والإقبال على الله عز وجل له تأثير عظيم في صد الإنسان عن المحرمات ودفعه إلى فعل الطاعات. ومن الأمور العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بها أصحابه بل ويوصي بها أمته بأن يكثروا من ذكرها، الحديث عن هادم اللذات، عن الموت. هذه الحقيقة التي لا مناص عنها ولا مفر منها، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هل ينجو أحد من الموت؟ هل يمكن لإنسان أن يهرب من هذه الحقيقة؟ يهرب المرء من الموت، وهل ينفع المرء من الموت الهرب؟ كل نفس ستقاسي مرة كرب الموت فللموت كرب. أي هذا الناس، ما حل بكم؟ عجبا من سهوكم كل العجب، أسقام ثم موت نازل ثم قبر ونزول وجلب وحساب وكتاب حافظ وموازين ونار تلتهب وصراط من يزغ عن حده فإلى خزي طويل ونصب. أجل أيها الأحبة، أجل أيها الإخوة والأخوات، النهاية لا بد منها، كل حي ما خلى الله يموت، فدع الحكم له والجبروت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الفائزين. كان في داود عليه السلام غيرة شديدة كما جاء في سيرته وأخباره عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان من شدة غيرته أنه كان إذا خرج من البيت غلق الأبواب إغلاقا شديدا حتى لا يأتي أحد فيدخل على محارمه. في يوم من الأيام خرج داود على عادته من بيته وأغلق الأبواب وأحكم إغلاقها، فما هو إلا قليل فإذا بامرأة من نساء داود تطل في صحن الدار فترى رجلا قابعا في وسط الدار، فعجبت وقالت ويحه لئن جاء داود فرآه ليلقين منه عناء. ستكون هناك مشكلة، رجل في وسط الدار، رجل أجنبي، فما هو إلا قليل حتى دخل داود فإذا به يفاجأ بهذا الرجل في وسط الدار، فغضب وقال ويحك، من الذي أدخلك وكيف وصلت إلى الدار؟ فقال هذا الرجل أنا الذي لا يحجب عني باب ولا يمنعني البواب. قال داود إذن أنت والله ملك الموت، مرحبا بأمر الله. فقبض روح داود عليه السلام. أجل أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى أن نذكر أنفسنا بالموت. نحن كثيرا ما نهرب من ذكر الموت، لا نحب أن يطرق هذا الموضوع في مجالسنا ومنتدياتنا. لماذا؟ ينغص علينا عيشنا، يكدر علينا صفونا، وهذه علامة سوء أعيذكم بالله منها. لا يكره الموت إلا امرؤ لم يستعد لما بعد الموت. ولا أقصد بكره الموت الخوف من الموت، فكلنا نخاف الموت ونرهبه وهو أمر فطري جبلي، لكن هناك من يخاف من الموت لما بعد الموت، فهو لم يقدم عملا صالحا بعد الموت ولهذا فهو خائف من هذه النهاية. سئل إبراهيم بن أدهم رحمه الله هذا السؤال، فقيل له لما يا إبراهيم نحب الدنيا ونكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فتكرهون الانتقال من العمار إلى الدمار. لكن لو أن الإنسان قد تهيأ للآخرة وتجهز بالعمل الصالح فهو يفرح حينما يأتيه الموت، لأنه الآن سيستلم الجائزة، الآن سيجد نتيجة عمله، سيفرح به كما فرح به معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حضره الأجل فلما دنا أجله واشتد نزعه قال مرحبا بحبيب طال انتظاره. هل سمعتم بأحد يقول عن الموت مرحبا بحبيب طال انتظاره؟ مرحبا بحبيب طال انتظاره، أخنق خنقك فوعزتك وجلالك إني لأحبك. اللهم إنك تعلم أنني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لسقي الأشجار، وإنما كنت أحبها لثلاث: للصيام في شدة الهاجرة، الأيام شديدة الحر كان يفرح بها معاذ، لماذا؟ لأجل أن يصوم لله عز وجل، لأنه يستشعر أن صيام يوم واحد في سبيل الله يباعد الله به وجه صاحبه عن النار 70 خريفا كما ثبت في الصحيحين. وجاء في سنن الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما لله جعل الله بين وجهه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. يوم واحد ينال به هذا الفضل العظيم، ولذلك أحب معاذ هذه الأيام شديدة الحر حتى يصوم فيها لله عز وجل. جاء عن بعض السلف أنه قال: بينما المؤمن في الجنة، عسى الله أن يجعلني وإياكم ممن يحظى بهذا الفضل، بينما المؤمن في الجنة أمامه زوجته من الحور العين وبين يديه نهر العسل. ولك أن تتخيل المشهد، زوجة من الحور العين لو أطلت بوجهها على الأرض لأضاء لوجهها المشرق والمغرب، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أمامه نهر العسل في هذا الجو الماتع، في هذا المكان الطيب المبارك، في جنة الله عز وجل. فإذا بتلك الحورية تقول له، تبين له فضل الله عليه وما هو السبب الذي جعله يصل إلى هذه المكانة، فتقول: يا عبد الله، إن الله قد اطلع عليك في يوم صائف شديد الحر بعيد ما بين طرفيه، يوم طويل، فنظر إليك فباها بك ملائكته وقال: انظروا إلى عبدي هذا، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت له وعند ذلك زوجني إياك. إذن هل نلوم معاذ حين يحب الصيام في أيام الهاجرة؟ وأما الثانية التي من أجلها أحب معاذ الدنيا فهو ليل الشتاء الطويل، ألأجل أن ينام أو يستمتع به في لهو الدنيا؟ كلا، وإنما ليكابد فيه قيام الليل، لينصب قدميه بين يدي الله عز وجل، ليستشعر لذيذ المناجات وأنس الحديث مع الله عز وجل ودعاءه في الأسحار. فلأجل ذلك أحب الدنيا. وأما الثالثة، وأرجو أن أكون وإياكم في هذه الساعة ممن نالها، قال: مكابدة العلماء بالركب في المساجد، الحرص على حلق الذكر، لزوم هذه الرياض، رياض الجنة التي تنزل فيها الملائكة وتغشى أهلها السكينة ويذكرهم الله تبارك وتعالى عنده في الملأ الأعلى. إذن الموت أحبه معاذ، فهل نحن نحب الموت كما يحبه معاذ بن جبل؟ أرجو الله أن يجعلني وإياكم كذلك. إذن يا عباد الله، حقيقة الموت حقيقة لا مفر منها. أترون الملوك وأهل الدنيا وأهل الجاه والمنصب يستطيعون أن يمنعوا ملك الموت أن يدخل عليهم؟ لو وضعوا ما وضعوا وبذلوا ما بذلوا لا يستطيعون أن يتقدموا ساعة ولا أن يتأخروا دقيقة. كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح، صاح منه برحيل صائح الدهر الصدوح، موت بعض الناس في الأرض على بعض فتوح، كل نطاح من الدهر له يوم نطوح، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. كم جلس نوح عليه السلام؟ 1000 سنة. لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم بعد ذلك جاءه الأجل، فقيل له: يا نوح، وأنت المعمر الذي عشت هذه السنوات الطويلة، كيف وجدت الدنيا؟ قال: كأني دخلت مع باب وخرجت مع الآخر. مرت كل هذه السنوات وكل هذه الأيام والليالي كأنها ساعة من ليل أو ساعة من نهار. وساعة الموت أيها الأحبة الكرام ساعة أليمة شديدة، فيها كرب وفيها شدائد. ثبت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها حدثت عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حبيب الله وأول وسيد الأولين والآخرين وأحب الخلق إلى الله عز وجل، إلا أنه قد عانى من سكرات الموت. تقول رضي الله عنها: كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة، فكان يدخل يده وكانت معه خميصة يبلها في الماء ثم يضعها على جبينه الأزهر ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. تقول: ثم جعل صلى الله عليه وسلم ينصب يده لما دنا أجله وهو يقول: إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلوات الله وسلامه عليه. دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ساعة موته، ف فرأته ابنته عائشة، رأته وهو يتغشاه الكرب، وفي حال نزول الموت تكون هناك علامات يعرفها كل من حضر الموتى، فيها من الشدة وفيها من الألم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلما دخلت ورأت أباها يتغشاه الكرب قالت متمثلة ببيت من أبيات الشعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. إذا جاءت الروح واقترب خروجها لا ينفع الإنسان ثراؤه ولا ماله ولا دنياه. فكشف أبو بكر الغطاء عن وجهه وقال: ليس كذلك يا بني، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يتمنى أن يجد أحدا عند الموت. لماذا؟ ليسأله عمرو كيف يجد طعم الموت فيعتبر ويدكر. تمر الأيام فينزل الموت بعمرو بن العاص نفسه، كما أنه سينزل بي وبك وكل من على هذه الأرض، ولن يسلم أحد. فلما جاء الأجل إلى عمرو بن العاص سأله ابنه عبد الله فقال: يا أبتاه، قد كنت ترجو أن ترى أحدا يموت حتى يحدثك عن الموت، فها أنت ذا تموت، فحدثني كيف تجد الموت، صف لي الموت يا أبتاه. فماذا قال عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد قال: والله يا بني، كأني بين السماء والأرض وقد انطبقت علي، وكأن على ظهري جبل رضوى، وكأنني أتنفس من ثقب إبرة. ثم قال رحمه الله ورضي الله عنه، قال لابنه عبد الله، قال: إذا أنا مت فلا تبكين علي باكية، ولا تتبعني نائحة ولا نار، وشدوا علي إزاري فإني مخاصم، وسنوا علي التراب سنا فإن جنبي الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنبي الأيسر، واقعدوا عندي قدر نحر جزور وتقطيعه، أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي. يقول ابنه عبد الله: ثم وضع أبي يده على عنقه موضع الغل، كأنه يمسك بعنقه في مثل الإنسان المقيد المربوط، قال وقال يناجي ربه جل وعلا: اللهم لا بريء فأعتذر، ولا عزيز فأنتصر، وإن لم تدركني منك برحمة أكن من الهالكين، اللهم إنك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا، ولا تسعنا إلا مغفرتك، ولكن لا إله إلا الله. وجعل يرددها حتى مات وإصبعه السبابة مرتفعة. يقول ابنه عبد الله: فحاولنا أن نثنيها فلم تنثني، فغسلناه وهي على هذه الحال، وكفناه وهي على هذه الحال، وأدخل على قبره وقد رفع إصبعه معلنا شهادة التوحيد لله رب العالمين. وقد حكى القرطبي رحمه الله وغيره عن حال للإنسان ربما يأتيه وربما لا يأتيه، فتنة قد يفتن بها بعض الناس، فيقول رحمه الله: إن الميت إذا حضره أجله تمثل له الشيطان في صورة أبيه، هو الآن لا يدري أن هذا الشيطان، لأن الموت كما قلنا ساعة كربة وشدة، يفقد الإنسان فيها عقله، يفقد فيها قوته، يكون أضعف ما يكون في تلك الساعة، فينظر فإذا به يرى أباه الذي سبقه ومات قبله، فيقول له أبوه وهو شيطان لكنه لا يعلم أنه شيطان، أتدرون ماذا يقول؟ يقول: يا بني، مت يهوديا، فإني سبقتك ورأيت اليهود في الجنة والمسلمين في النار. انظروا إلى عظيم الفتنة. ثم يبدأ يعيد عليه القول: يا بني أطعني، ما بقي إلا قليل، ستخرج روحك الآن، لا تكن مثلي، إني لك ناصح أمين، اتبع دين اليهود، تبرأ من الإسلام. تخيل هذا المنظر، وتخيل هذه الساعة كيف سيكون حال الإنسان وهو يرى الملائكة قد اقتربت لتخرج روحه وتنتزعها، وما بقي إلا فرصة قليلة، لا يدري هل هو على الحق أو على الباطل. فبينما هو في حيرته وتردده إذا به يلتفت فيرى أمه، وهي شيطانة تمثلت في صورة أمه، تأتي إليه بلسان الأم الرحيمة الرؤوم فتقول: يا بني مت على دين النصارى، فإني رأيت اليهود والنصارى في الجنة ورأيت المسلمين يعذبون في النار، اتبعني يا بني أنا أمك ناصحة لك، لا تمت على الإسلام فتكون في النار. أين تاريخي؟ أين صلواتي؟ أين عبادتي؟ هنا يحضر الشيطان، وهنا تكون الفتنة الكبرى. فمن الذي يثبت؟ إنهم الذين ثبتهم الله. أسأل الله أن يثبتني وإياكم في هذه الساعة. تقول عائشة رضي الله عنها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الاحتضار وحضور الملائكة وأحوالهم وأشكالهم، قالت: يا رسول الله كيف أثبت وأنا المرأة الضعيفة؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن هذه الساعة، لأنها ساعة مؤلمة شديدة، كان خوف الصالحين منها شديدا، لأنهم يعلمون أنها النهاية، أنها آخر المطاف، والمرء على ما يختم له، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات: أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. دقيقة، دقائق معدودة، ستخرج الروح، سيدخل الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إن الأعمال بالخواتيم أيها الإخوة. لذلك قلت لكم إن الصالحين كانوا يخافون أشد الخوف من ساعة الموت. انظر إلى عمر، وما أدراك ما عمر، ومن يجاري أبا حفص وسيرته، ومن يحاول بالفاروق تشبيها، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لو كان نبي بعد رسول الله لكان عمر المبشر بالجنة، يحدث ابنه عبد الله عن حاله يوم دنا أجله، قال: لما طعن أبي دخل عليه عبد الله بن عباس فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. فقال له عمر: أعد مقالتك. فأعادها ابن عباس مرة أخرى. هذه المناقب العظيمة، هذه الأمجاد التي يفاخر بها. فماذا قال عمر الخائف من ربه؟ قال: المغرور من غررتموه، والذي نفسي بيده لو أن لي ملء الأرض لافتديت به من هول المطلع. ثم قال لابنه عبد الله: يا بني ضع خدي على الأرض. وكان قد وضع رأسه على فخذ ابنه عبد الله، فقال: ضع خدي على الأرض. فقال ابنه عبد الله: يا أبتاه ما عليك، أكان على الأرض أو على فخذي؟ قال: ضع خدي على الأرض لا أم لك. قال: فوضعت خده على الأرض، وضعت رأسه على الأرض، رأس عمر، هذا الرأس الذي امتلأ خوفا من الله عز وجل، هذا الرأس الذي فيه تعظيم الله تبارك وتعالى، هذا الرأس الذي يحوي عينين طالما بكتا من خشية الله، ولسانا طالما تلجلج بذكر الله عز وجل يضع رأسه على الأرض تذللا لله عز وجل. قال: فبكى عمر حتى رأيت دموعه تتخلل من خلال التراب والطين، وقد اغرورقت الأرض من دموع عمر وبكاء عمر، وهو يقول: ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي عز وجل. هذا عمر يقول هذا، فكيف بي وبك ونحن المقصرون ونحن الخطاؤون؟ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته. وأبو هريرة رضي الله عنه حين دنا أجله بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: عقبة كأود المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولما احتضر أبو الدرداء جعل يقول في ساعة موته: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ وبكى بكاء شديدا. قال لامرأته: لا تبكي علي، خشية أن يكون هناك نياحة والنوح على الميت، شق الجيوب ولطم الخدود من الكبائر التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فكان ينهى عن البكاء عليه. ولما دنا أجل معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال لمن حوله وقد هده المرض، مرض الموت وأتعبه، قال: أجلسوني. فأجلسوه، فجلس يذكر الله عز وجل، ثم بكى، ثم جلس يخاطب نفسه ويقول: الآن يا معاوية، الآن يا معاوية، جئت تذكر ربك بعد الانحطام والانهدام، أما كان هذا وغصن الشباب ريان؟ ثم قال بعد ذلك يخاطب الله ويناجيه: يا ربي يا ربي ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لم يرج غيرك ولا وثق بأحد سواك. ثم فاضت روحه بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. إذن يا أيها الإخوة، ما دام الأمر كذلك فما الحيلة وأين المفر؟ إذا كان الموت لا بد أن يأتي ولن يترك منا أحدا، نحن اليوم على ظهر الأرض وغدا سنكون في بطنها، من الأول منا؟ الله أعلم. من الذي سيأتي إليه ملك الموت قبل غيره؟ علم ذلك عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وأول ما يذكر به في هذا المقام أن المؤمن على خير إن شاء الله، وبناء على ذلك فلا بد أن يحسن ظنه بربه جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وربنا جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا دنا أجلك وقرب الموت وحانت ساعة الصفر فاستحضر عظيم فضل الله عز وجل عليك، ذكر نفسك بفضل الله ورحمته وأحسن الظن في الله تبارك وتعالى. ونحن نقول أحسن الظن، أما الثقة الكاملة والضمان الكامل فليس هذا موطنه، إنما موطنه هناك حين تضع رجلك عند عتبة باب الجنة. إذا خلفت الدنيا وراءك، إذا أقبلت إلى جنة الله عز وجل، فهناك الطمأنينة التي لا يشوبها خوف والسعادة التي لا يشوبها كدر. أما قبل ذلك فلا بد من قدر من الخوف، لكن نقول غلب جانب الرجاء على جانب الخوف في هذه الساعة، وإلا فلا بد من قدر من الخوف. دخل الحسين بن علي ابن أبي طالب على أخيه الحسن رضي الله عنهما وعن أبيهما وهو في ساعة الاحتضار، فوجد أخاه الحسن يبكي، فقال له: يا أخي، ما الذي يبكيك وأنت قد قاسمت الله مالك ثلاث مرات؟ يعني تصدقت بنصف مالك ثلاث مرات، ومشيت إلى الحج على قدميك 14 مرة، وأمك فاطمة وأبوك علي وجدتك خديجة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره، يريد أن يعظم رجاءه في الله عز وجل. قال: فما زاد ذلك الحسن إلا بكاء وانتحابا. ثم قال الحسن مبررا بكاءه وخوفه: يا أخي، إنني قادم على أمر لم أعهده قبل ذلك، شيء جديد، حياة أخرى لا أدري ما هي. أتذكر يوما حين سافرت من بلدك فهبطت في بلد غريب على بلدك، كيف كان شعورك حين مست قدماك الأرض؟ ألم تحس بشيء من الرهبة، بشيء من القلق؟ بلاد جديدة مع أنها قد تكون خيرا من بلادك، وفيها الطبيعة الخلابة، وقد تجد فيها من المتع الشيء الكثير، ولكن الإنسان بطبيعته يهاب الشيء الجديد. فما بالك بحياة لا تدري ما هي، وما بالك بقبر لا تدري ما يكون؟ أروضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم من فضله، أو حفرة من حفر النار أجارنا الله وإياكم من النار؟ لما دنا أجل بلال رضي الله عنه، ونحن نذكر أخبارهم لما فيها من العبرة وما فيها من العظة، لكن نذكر أخبار هؤلاء الصالحين حتى نعظم رجاءنا في الله عز وجل، وألا نقنط من رحمة الله. مهما بلغت ذنوبك ومهما بلغت أخطاؤك، فربك رحيم كريم جواد، فأقبل إلى ربك وأحسن ظنك في الله جل وعلا، وبادر بالعمل الصالح، لأن الذي يحسن الظن هو من يحسن العمل، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لما حضر الأجل بلالاً رضي الله عنه بكت زوجته، أما هو فقد جلس يضحك ويترنم ويقول: غداً ألقى الأحبة محمداً وحزبه، الآن ستنتهي المعاناة، ستنقضي الدنيا ولأواؤها وأحزانها ومصائبها، فلما البكاء إذن؟ سأقبل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والأحبة من أصحابه، ستكون الحياة الأخرى عند ربي في جنته في النعيم المقيم. فلذلك كان الفرح والسرور. ولما نزل الموت بابن إدريس بكت بنته فقال، اسمعوا وانظروا إلى العمل الصالح ماذا يصنع بأهله عند ساعة الموت. بكت بنت ابن إدريس لما رأت أباها عند الموت، فقال لها أبوها: لا تبكي يا بنية، فوالله لقد ختمت القرآن في هذه الغرفة 4000 ختمة، 4000 ختمة في هذه الغرفة، قضى حياته قارئاً لكتاب الله تبارك وتعالى. أتظن مثل هذا يخذله الله جل وعلا؟ أينسى الله أولياءه؟ أينسى من ذكره؟ أيترك من شكره؟ كلا والله، إن ذلك لسوء ظن بالله عز وجل، والله مع عباده لا يضيعهم ولا يخذلهم. ولهذا لما مرض أعرابي قيل له: إنك ستموت، هذا مرض الموت. فقال هذا الأعرابي: إلى أين أذهب بعد الموت؟ قالوا: إلى الله. قال: كيف أكره القدوم على من لم أعرف الخير إلا منه تبارك وتعالى؟ من أعطاك النعم؟ من رزقك؟ من حفظك؟ من استجاب دعاءك؟ من كلأك من المصائب والبلايا والشرور؟ أليس هو الله؟ أتظن أن الله سيخذلك عند الموت وأنت الذي كنت صادقاً معه؟ أنت الذي حجبت نفسك عن الحرام وامتنعت عن أكل الحرام والنظر للحرام ومشاهدة الحرام، أتظن الله يخذلك في هذه الساعة الأليمة الشديدة؟ كلا والله. محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العسكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز وخطيب جامع الفاروق بمحافظة الخرج، بعنوان: وجاءت سكرة الموت بالحق. استهل الشيخ في بداية محاضرته أهمية الحديث عن الموت، هذه الحقيقة التي لا مفر منها، فهي ترقق القلوب، ثم بين سبب كراهية الموت مع عرض أحوال الصحابة رضوان الله عليهم قبل الوفاة، كما وصف شدة الألم ساعة الاحتضار. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق، فالأعمال بالخواتيم. وبعد أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ عبد الله العسكر محاضرته بوقفة مع أخبار العصاة عند نزول الموت، فيقول فضيلته: أما أولئك العصاة وأولئك الفجرة وأولئك الذين نسوا الله وضيعوا حدوده واجترأوا على حرماته وجعلوه أهون الناظرين إليهم، أما أولئك الذين خبطوا في الفواحش وغرتهم دنياهم وشبابهم ومتعهم ولهوهم، فإنهم إذا جاءهم الأجل تخلى الله عنهم، نسوا الله فنسيهم، تخلوا عن ربهم فتخلى الله عنهم في هذه الساعة. إن لهم مع الموت موعدا لن يخلفوه، معهم موعد مع ملك الموت. وما أدراك ما ملك الموت؟ كيف يأتي ملك الموت إلى العصاة؟ روي عن أبينا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال لملك الموت مرة، وقد تمثل له في صورة رجل، قال: يا ملك الموت، أرني وجهك حين تأتي إلى العصاة. قال: يا إبراهيم، إنك لا تحتمل. قال: بلى. قال: فأعرض عني، أشح بوجهك عني حتى ينقلب إلى هيئته التي يأتي بها العصاة. فأشاح إبراهيم بوجهه، فتحول ملك الموت إلى الصورة التي يأتي فيها إلى العصاة. فالتفت إبراهيم إليه فرأى منظرا مروعا، لقد رأى شعرا ثائرا ووجها كالحا يتطاير منه الشرر، ورأى عينين كأنهما جمرتان، ومنظر مروع مخيف، فما كان من إبراهيم إلا أن سقط مغشيا عليه، لم يحتمل رؤية منظر ملك الموت. فلما أفاق بعد ذلك وقد رجع ملك الموت إلى حالته الأولى، قال إبراهيم الخليل لملك الموت: يا ملك الموت، والله لو لم يكن من العذاب لأهل المعاصي إلا أن يروا وجهك لكفى بذلك. مجرد هذه الرؤية عذاب، فكيف بما يكون بعد ذلك؟ حينما تأتي الملائكة سود الوجوه، معهم حنوط من النار وكفن من النار، يأتون وقد تقدمهم ملك الموت، تأتي زبانية النار أو ملائكة العذاب إلى ذلك الميت، فيتقدم ملك الموت فيمد يده إلى هذا الميت ليستخرج روحه من فمه، فيصيح بها ويناديها: أيتها الروح الخبيثة، أخرجي إلى سخط الله وغضبه. فتتفرق الروح في الجسد خوفا من ملك الموت، فينتزعها انتزاعا كما ينتزع السفود إذا أدخل في الصوف المبلول، ومثل الشوك حينما يكون في الصوف ملتفا عليه، ثم تريد أن تنتزع شوكة، انظر ماذا يكون مع هذه الشوكة من الشعيرات التي تسحبها. فهكذا الروح ينتزعها انتزاعا ويستخرجها استخراجا، فيأتي هذا الميت من العذاب والشدة ما لا يعلمه إلا الله، تبرد القدمان وتلتف الساقان، وينادي من حوله: أين الطبيب؟ كلا إذا بلغت التراقي، وقيل: من راق؟ يعني من يرقي؟ أين الطبيب؟ وظن، أي الميت ظن، يعني تيقن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. هذا الذي كان في الدنيا ألهته دنياه وشبابه، مضيع للصلوات، لا يعرف ربه إلا لماما، إلا في أوقات الشدائد، جاءه الموت، جاءته الحقيقة المرة، حضرت الملائكة، فبماذا سيلقى الله تبارك وتعالى؟ بأي وجه سيقابل ربه؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ حينما يقابل العاصي ربه جل وعلا يوم القيامة فتسقط فروة وجهه حياء من الله عز وجل قبل أن يتكلم بكلمة، يستحي ويخجل من ربه، لأنه جعل ربه أهون الناظرين إليه. يدخل الغرفة فيغلق الباب ويحكم إغلاقه، لما؟ حتى لا يراه بشر وهو على المعصية. ولكن الله هل أغلق الباب عنه؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ربك يراك ويعلم بحالك، يعلم ما توسوس به نفسك، وهو أقرب إليك من حبل الوريد. فاعمل لتلك الساعة وتهيأ لها. وإلى شيء من صور النهايات المؤسفة لأولئك العصاة، لعل فيها شيئا مما ترقق به القلوب وتحيا به القلوب. عن مالك بن دينار قال: دخلت على جار لي وهو مريض، فقلت له: يا فلان عاهد الله أن تتوب، يعني كان عاصيا، فقال له: عاهد الله أن تتوب لعل الله أن يشفيك. فماذا قال هذا الرجل؟ قال: يا أبا يحيى، هيهات هيهات، أنا ميت، ذهبت أعاهد كما كنت أعاهد من قبل، فسمعت مناديا من ناحية البيت يقول: قد عاهدناك مرارا فوجدناك كذوبا. ثم مات بعدها والعياذ بالله. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد: حضرت رجلا في النزع فجعلت أقول له: قل لا إله إلا الله، لعلها أن يموت على هذه الكلمة فيختم له بها فيلقى الله وهو راض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: فقلت له: قل لا إله إلا الله، فأبى أن يقولها، فجعل عبد العزيز يرددها عليه، فالتفت إليه هذا الرجل وقال: ما أكثر ما تقولها، أكثرت علي، تعيدها علي؟ ثم قال: ويا بؤس ما قال، أشهدك أني كافر بلا إله إلا الله. وقبض على ذلك. يقول عبد العزيز: فسألت امرأته عن أمره فقالت: كان مدمن خمر. قال عبد العزيز بن أبي رواد: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. ختمت له بمثل هذه الخاتمة الخبيثة السيئة، أجارنا الله وإياكم من سوء الختام. أجل، إنها المعاصي التي استهان بها هؤلاء والتي استخف هؤلاء بفعلها، لقوا الله تبارك وتعالى وهم على هذه الحال، لأن القلوب قد امتلأت بشيء غير حب الله ورسوله، فهي مثل الكأس إذا ملأته بالماء فاض ماء، فإن ملأته بزيت خرج زيتا، وإن وضعت عسلا فهو كذلك. وهكذا القلب، فإن ملأته بحب الله، بخشية الله، بالرغبة فيما عند الله، فإن هذا سيخرج عند الموت فتبدو علامات حسن الختام، كما حصل لكثير من الصالحين والصالحات. أما إذا كان القلب مشتغلا بغير طاعة الله عز وجل، بغير ما يريد الله تبارك وتعالى، فإن علامات السوء والعياذ بالله تبدو عند الموت. كان هناك شاب كما ذكر ابن الجوزي قد تعلق والعياذ بالله قلبه بشاب مثله، عشقه عشقا حراما وأحبه وكلف به حتى مرض من شدة الحب، ثم دنا أجله بعد هذا المرض. فدخل عليه صاحب له فقال له: يا فلان قل لا إله إلا الله، رأى علامات الموت في وجهه، قل لا إله إلا الله. فماذا قال؟ نسأل الله العافية والسلامة. انظر إلى القلب إذا كان مشغولا بغير الله كيف تكون النهاية. لقد قال بيتين من الشعر، هل هما استجارة بالله عز وجل، استغاثة به، طلب المغفرة؟ كلا، لقد قال يخاطب معشوقه أسلم، اسمه أسلم هذا المعشوق، يقول: أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. سبحان الله، حبه معشوقه أحب إلى قلبه من رحمة الله. أيلقى الله بهذه الكلمة؟ فقال له صاحبه: ويحك، انظر ما تقول. قال: هو ما سمعت، ليس عندي غير هذا. قال: فما جاوزت الباب حتى سمعت صرخة الموت. لقي الله ليقول: يا رب رضا معشوقي أحب إلي من رضاك. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من سوء الختام. إذن أيها الأحبة، هي ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، إنها ساعة لا بد منها ونهاية لا مناص عنها. كلنا سنفد إلى الله عز وجل، وكلنا سنقبل إلى الله تبارك وتعالى، فعلى أي شيء سنلقى ربنا تبارك وتعالى؟ وما الناس إلا ميت وابن ميت، تعجل حي منهم أو تعجل، فلا تحسبن الله مخلف وعده بما كان أوصى المرسلين وأرسل، هو الموت يبنى الموت والقبر بعده، فمن بين مبعوث مخفا ومثقلا، ومن بين مسحوب على حر وجهه، ومن بين من يأتي أغر محجلا. الناس على صنفين، من زحزح عن النار ومن أدخل الجنة. الناس فريقان لا ثالث لهما، أصحاب الجنة أو أصحاب السعير. فانظر لنفسك واعمل لتلك الساعة، فإنما الدنيا قصيرة، لا تشغلك الدنيا عن الآخرة. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فاعمل لذلك الأجل المحتوم والنهاية التي لا بد منها. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، وهو السميع القريب المجيب، ونحن في بيت من بيوته قدمنا إلى هذا البيت المبارك، نرجو رحمة الله ونرجو ما عنده من الخير والفضل، وهو صاحب الفضل وصاحب الجود أولا وآخرا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، مخلصين بها لوجهك الكريم، وابعثنا عليها يوم القيامة غير مضيعين ولا مبدلين. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، واجعل ما بقي في أعمارنا خيرا مما مضى، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احشرنا في زمرة محمد بن عبد الله، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا رفقاءه في جناتك جنات النعيم، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وشكر الله لكم حسن استماعكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. محاضرة الأسبوع. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان وجاءت سكرة الموت بالحق، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العسكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز، وخطيب جامع الفاروق بمحافظة الخرج، ضمن سلسلة محاضرات اليوم الموعود التي أقيمت في مسجد البديع بحي المرقب بالرياض، حيث تحدث الشيخ في بداية محاضرته عن أهمية تذكر الموت، هذه الحقيقة التي لا مفر منها، فهي ترقق القلوب. ثم بين سبب كراهية الموت مع عرض أحوال الصحابة رضوان الله عليهم قبل الوفاة، كما وصف شدة الألم ساعة الاحتضار. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق، فالأعمال بالخواتيم. ثم وقف مع أخبار العصاة عند نزول الموت والعياذ بالله. وفي الختام بين الشيخ عبد الله العسكر أننا كلنا سنفد وسنلقى ربنا سبحانه وتعالى، فعلى أي حال سنلقى. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، كما نشكر الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد. محاضرة الأسبوع. ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي.